هذا السؤال يقول ما معنى لا خلابة في الحديث؟ إيش الحديث؟ أنه الرجل الذي كان إذا يخدأ في البيع فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا خلابة. لا خلابة يعني لا خديعة. لا خلابة أي لا خديعة. فإذا كان يعني رجل ضعيف الرأي ضعيف البصيرة في الأمور فيقول هذه الكلمة لا خلابة أي لا خديعة، يعني يشعرهم بأنه قد يعني يذكر له شيء ولقصوره فهمه يظن في الفهم يظنه يعني تاما أو حسنا بخلاف من عنده بصيرة ودراية بالأمور. هذا هو المراد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.